نعم ألو نعم ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله أكون بخير إن شاء الله. الله يحفظك. الله يجزيك كل خير. لو سمحت في سؤال بدنا نسأل لو سمحت. تفضل. سمحت، بالنسبة اللي بيشتغل في الكوي، كوي الملابس يعني، ايه في محل يعني، ما رأي الدين يعني في هذا؟ مش واضح السؤال، شو إن واحد بيشتغل في محل بيكون ملابس، فاهم؟ يعني بيكون ملابس، جميع الملابس يعني، ستات على بدل، على بنطلونات، على زجاجة، على عباية، على كله. إذا كان بيكوي أشياء فيها مساعدة على الفسق والتبرج ما بيجوز. نعم. طب إذا كان يعني مثلا يعني، طب بالنسبة للرجال، كل شيء رجالي ما فيها شيء، بيت البنطلونات، البنطلونات ما بيجوز لبسها. يعني ما بيجوز إنه يعني. أي نعم. الله يجزيك كل خير. الله يحفظك. جزاكم الله كل خير. هذه.